معروف هذا الرسول، ذات الرسول ما تنكر عليه. الناس هنا وقاعد تسمع يا حبيبي الكل برضه حرمنا منه. الشاعر حق محمود لا تنبلنا عليه. ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بنتعلم منه، بنتعلم من النبي حياه عصام وولاده كلهم عشان ربنا يشفيك. السلام نهار بيك النهارده، ربنا محرمنا منك. Thank you. Oh, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار آتاكم من كل ما سألتموه إذ قال إبراهيم Yeah.